حصريا على موقع djkimo.com. خميت فيها ما لقيتش هم زميلي بنكش عمان حوص زميلي دلولي بص انا بندوس زميلي ملك وطاق بنفوز زميلي وسط الدنيا مش الموز زميلي جاتلي مدوس هنزل نوز زميلي خميت عيني وانا بنبوس زميلي وسعت عليها كام روز زميلي بصراحة قد هيجيب توم زميلي وانا مش بنقص زميلي اخصامي خليتها بفوق زميلي كام بصة معايا بتهص زميلي خمسة علينا مين هيبص زميلي زميلي عمال باكروز بالبورش زميلي هتفسها في جيبي بتبص زميلي اعلى سوم جف البورصه زميلي شغل وحرق مفيش فسحه زميلي عشاني ومش فارقه ان سمعته بيتش افكر في اللي بعده عشان تجيبه لو ما اترزعته كلته يا ما بسهل شبعته نزلت العبه وجيت ملعبه جيت لحالي جالي بجمعته تص في اي حاجه انت باعكو لو انا ولا حاجه ليت وجعته ارفع قالو يفتش حيلو بابا جيتو انتش حيلو زميلي كان هيانجش حيلو عرفني سو منشن هيلو وانا لا انا ما كيش هيلو وينجي حشك اشكش هيلو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو